يا عربنا ورعكم لا تطقونه، طقكم لزين يثر على حالي، الشباب صغير وانتم تضيمونه، لا تدوسون الذهب والذهب غالي، عذبوني يا هل الطفل من دونه، مستعد لو على حامي صالي، ورعكم سحر الموالي بعيونه، يوم اشوف عندكم ينشرح بالي، فز قلبي يوم باسمه تنادونه، وان سمعت اسمه جار الدمع همالي، يوم يضحك للهوى لا تلومونه، ورعكم ما هو بالاول ولا التالي، الهوى كل الاوادم يحبونه، متعه الخلق فيما ظل جيالي، الهوى كل الاوادم يحبونه، متعة للخلق فيما ظل جيالي، الهوى كل الاوادم يحبونه، متعة للخلق فيما ظل جيالي.